قوله تعالى صم بكم عمي. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. والسمع هنا سمع الهداية أي لا يهتدون بكلام الله عز وجل. أما سمع الأذن فهم يسمعون كلام الله سبحانه وتعالى سمع أذن، لكن سمع الهداية هذا محجوب عنه هؤلاء المشركون. حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي صم بكم قال فهم القرص والعمي. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد، والوليد هذا هو ابن مسلم، وصفوان هو ابن صالح الثقفي. حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي صم عن الحق فهم لا يسمعونه، بكم عنه فهم لا ينطقون به، عمي عنه فهم لا يبصرونه. قوله بكم حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله بكم يعني خرسا عن الكلام بالإيمان فلا يستطيعون الكلام، صم يعني صم الآذان. قوله عمي حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد وهو ابن مسلم حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قوله عمي قال عمي عن الحق فهم لا يبصرونه. والعمى هنا عمى القلب، يعني هم ربما يبصرون بعيونهم، هم يبصرون بالعين لكن قلوبهم لا تبصر الحق، وقلوبهم أيضا لا تسمع للحق ولا تنقاد له. قوله فهم لا يرجعون حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد وهو مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس صم بكم عمي فهم لا يرجعون أي لا يرجعون إلى هدى. وكذلك فسره الربيع بن أنس حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط وهو ابن نصر عن السدي صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام، فإذا خرجوا من الإسلام لا يرجعون إليه. الوجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة وهو ابن دعامة يقول الله فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا يذكرون.